الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده. فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الحيل التي أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث: إذا كان لإنسان غنم في مكان وغنم في مكان آخر، فلا يأتي هذا الرجل ويجمع بين الغنمين في مكان واحد خشية الصدقة، لأجل أن يكون الواجب عليه أقل. إذا جمع صار الواجب أقل، إذا فرقها صار لكل حكمه، فيبقى كل شيء. أما لو جمعها لمصلحتها أو لغرض آخر فلا بأس، لكن إن يجمعها خشية الصدقة حتى يكون الواجب عليه أقل، أو يفرقها حتى يكون الواجب عليه أقل، فإنه لا يجوز. هذا من الحيل التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا من دقة فقهه رضي الله عنه، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه، فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: في الطاعون إذا وقع في بلد فلا تقدموا عليه. ومن كان في البلد الذي وقع فيه الطاعون فلا يخرج منه، وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، خشية أن ينتشر هذا المرض وينتقل مع من أصابهم، فهذا من سد الذرائع التي تفضي إلى أمر محذور، وهو كما استدل به الإمام البخاري أيضا من باب إبطال الحيل، لأن هذا نوع من الحيلة لخروجه أو دخوله. نعم. وبأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما. نعم، إذا كان الإنسان قد نزل على ماء كالماء المجتمع من السيول في الغدران أو في مجامع المياه يأخذ حاجته منه ولا يمنع الباقين من أن يأخذوا من هذا الماء، لأن الماء مشترك بين الناس، ثلاثة أشياء مشتركة بين الناس: الماء والكلاء يعني العشب والنار، فهذه مشتركة بين الناس لا يحجزها أحد